السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بودكاست استشارة مع سارة. حلقة اليوم برعاية جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة. هدف الجمعية الرئيسي هو تحسين جودة حياتك من خلال إرشاد وتوعية أسرية عبر مبادرات تنموية مستدامة للتدريب والإرشاد والإصلاح وحماية الأسرة والطفل وتمكين المرأة. نحن وإياهم نسعى سويا إلى نفس الهدف، وهو تحقيق الاستقرار الأسري لكم من خلال النقاش حول المشكلات التي تهم الأسرة للوصول إلى حلول عملية تطبيقية حقيقية وفعالة. توفر جمعية مودة خصوصية تامة لحل المشكلات على أيدي مستشارين وأخصائيين متمرسين في هذا المجال عبر المقابلة الهاتفية. الاستشارية يستقبل المكالمات، الهاتف الاستشاري يستقبل المكالمات من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، وراح نقلكم الرقم، مهم اكتبوه، 920001421. أعيد 920001421، أو عبر الجمعية أو عبر الاستشارة الإلكترونية في موقع الجمعية الإلكتروني. ولزيد من المعلومات راح تجدوا إن شاء الله وصف هذه الأمور وذكرها في حلقة اليوم بإذن الله إن شاء الله. عموما جمعية المودة ميب جديدة ولا صغيرة، كبيرة ومعروفة، نار على علم، بصماتها تركت على أيدي الكثير من العوائل في الخير والإصلاح، فالله ربي يقويهم إن شاء الله. طيب حلقتنا اليوم إحنا راح نبدأ باتصال من فاطمة. أنا فيما فاطمة تجي معنا أنا حبدأ في قراءة المشكلة. مشكلتي مع ابني عمره 10 سنوات، ولدي عنيد مستفز جدا جدا، وكل ما سوينا له شيء يقول لو أختي ما عاقبتوها، فمعنات أنه في شوية غيرة. طبعا هو نعاقب كثير، نسحب منه الأجهزة، وهذا العقاب اللي يصير دائم، لكن ما في فايدة. كان يقضم أظافر دائما، الحين صار يقضم أظافره ويمص صبعه. فاطمة أنت معنا؟ نعم. طيب بس ما بعد جت معنا فراح أكمل. ويمص الأصبع بعد، هو ذكي جدا، متفوق دراسيا، لكن في البيت تصرفاته صايرة لا تطاق بشكل كبير، مو عارفة كيف أتعامل معه، متعب جدا. وإذا بيلعب مع أخته لعبة جدا دفش عنيف، مرات يأذيها وأعصب عليه وأقول له يخليها ما تلعب معك، وهكذا بحركاتك تخلي الكل ينفر منك. ومرات أقول له بخليك تدخل غرفتك وتكون فيها بروحك، ومرات أجلس وأتكلم معاه وأنصحه وأقول له لو صرت تتصرف زين الناس تصير تتقرب منك، ولو صرت تتصرف العكس الناس تنفر منك، لكن ما في فايدة. فاطمة؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. ولدي عمره 10 سنوات. هلا حياكي. نعم هو عمره 10 سنوات. طبعا هو حنون ذكي، يحب الاجتماعات، لكن يعني صداقات عنده محدودة جدا بسبب ان اغلب اللي حولنا بنات. طبعا هو كثير يحب، ما ادري هو حتى يحب يستفز اللي حوله، مثلا يستفزني، يستفز ابوي، يستفز اخته. انا احس انه هو يحب لفت الانتباه، لكن ما عارفه كيف انا اتصرف معه. صح كلامك 100%، أنا معك، أنا ما أرى أنه يستفز، أنا أرى أنه يجذب انتباه، لأنك مثل ما قلتي لي أنه يبي يقول طالعوني ناظروني شوفوني، فيسوي الحركات اللي ممكن تجيب ماما تركض. إليك الآتي، هناك شيء اسمه انتباه إيجابي، هناك شيء اسمه انتباه سلبي. انتباه الإيجابي هو أنه أعمل حاجة حلوة يمدحوني أهلي، انتباه السلبي هو أنه أعمل حاجة وحشة ويهاوشوني أهلي، فهو الأطفال غالب الأطفال ما يقدرون يفرقون الاثنين، أهم شيء ناظروني يطالعوني باللهيبة، راح أضرب أختي عشان تجي أمي تهاوشني، بس أهم شيء إن تناظرني، أعطتني وجه، أعطتني من وقتها. أيضا أحيانا حركاتي مع أختي عشان أنتقم من أمي، وأمي ضربتني والله لا ضرب أختي. بينه وبين أخته كم سنة؟ تقريبا 4 سنوات. واو، معناته عمره 6 سنوات. أوكي، فأحتاج أسأل سؤال بأمانة وبصدق، إلى أي مدى باين التفرقة في التعامل بينهما من جميع أفراد الأسرة؟ إلى أي مدى باين التفرقة في التعامل بينهما من جميع أفراد الأسرة؟ عندنا جدان، خوال، عمان، أبو، أم، إلى أي مدى باين إنه لأنها بنية وحليوة وهادية مؤدبة وهو والله هذه مستفز، فإلى أي مدى إحنا نعاملها أفضل لأن سلوكها أفضل فطبيعي نعاملها أفضل، صح؟ نعم. يا يعني من جهة أهلي أنا كثير يتوددان لأخته، كثير يتوددان لها، لكنه نوعا ما منبوط يعني دائما مثل ما يقولون الشعمونة، اسكت لا تجي جنبنا لا تجي لا تفعل، وهو الوحيد الولد في بيت أهلي. من اللي يقول لها اسكت وخر عنا؟ من اللي يقول لها الحكي؟ عنده خالة تقريبا أكبر منا بسنتين، من يتكلم قالت له اسكت لا تتكلم لا تقول. فصالح هذا رحنا بيت أهلي مجرد على طول، مجرد ما نروح ينزل في غرفة ويجلس على الجوال يلعب. مرة من المرات صار لنا مثلا يجلس مع خالته، فقالت له الوالدة أنت كبرت لا تجلس مع البنات، فهو قال حق أبوك لا أنا خلاص ما أبي أروح هناك وهم يبوني. من هو اللي على حق هنا، ولدي ولا الناس؟ ولدي. أنا أعرف أن ولدي مكسور بس أنا ما عارفة أتعامل يعني. نعم. أوكي حبيبتي فاطمة، ولدي مكسور ويكسر ويكسر ويكسر ويحطم، ونستغرب أنه عنده عليه ذا السلوك. هو قاعد ينفس ويطلع المشاعر السلبية لأنه يساء إليه. ما نقدر، أنا ما استغرب اللي قاعد يطلع منه. وزين اللي جت على كذا، زين اللي جت على كذا، ما جت بشكل آخر. يعني هو قد أولا الكورونا ما ساعدت، كون ولادي مقطوع عن المدرسة 2 سنين هذه ما ساعدت أبدا في تنمية مهاراته الاجتماعية، صح ولا لا؟ فقدرته على التفاعل مع الناس، يبي ناس، يبي عيال يلعب إياهم، بس ما حوله أحد، ما حوله لبنياتهم، بنياتهم رافضينه بعد. والولادي مقهور، عنده غضب كثير، منها أنه يحاول يلعب مع الناس يفرض نفسه عليهم لأنه يبي يلعب، وناس رافضين ونابذينه، ومنه أنه يروح ينفس في أخته مثلا أو في الأشياء لأنه ما هو عارف. يعني الأبواب قاعدة توصد في وجهه ونعاقبه، بس ما احنا قاعدين نثني عليه في أي شيء. أنت قلتي لي واستفتحتي وكشي جميل، قلتي لي أنه عطوف وذكي جدا في الدراسة. كم مرة في حياته ولدي يسمع مديح؟ يعني أنا جلست معه يعني أقول أنت ذكي أنت كذا، لكن مو بكثير يعني. وأنا جلساتي معه يعني أحاول إني أجلس بس ما أجلس معه الصراحة كثير. طيب يعني أنا حاولت مع أبوه كثير يعني أقول له اجلس معه، هو محتاجنا، هو محتاجك أنت، لكن يأخذ يعني يد واحدة ما تصف. يأخذ معه مشاوير؟ لا. إذا ولدي في البيت ما حد يأخذ معه مشاوير؟ عشان يحس انه له قيمه ومقدر ويخاوي بي ويتعلم علاقاتهم علوم رجال، ترى جلسه في مجالس الرجال تنمي الثقه بالنفس على فكره، ولما الولد يطلع مع ابوه تنمي ثقه النفس لانه يشعر باهميته وقيمته. لكن هذه محرومه منها، اتوقع انه ما يروح مع يعني من يوديه للمسجد معاه، فكيف تبني علاقته بالمساجد؟ هذه نقطه اذا نبي عيالنا يحافظون على الصلاه. الشيء الثاني، انا نفسي الام ماني متفرغه له، ولدي ما في احد قاعد يضخ فيه الثقه بالنفس والقيمه اننا نحبك. ما هو حاسب حب، النبذ حاس فيها بالقوة، يشمها يشوفها ويحس فيها. الحب والقبول ما حد قاعد يتحبه ولا يتقبله، عشان كذا قاعد يطلع هالسلوك يا فاطمة. عشان كذا ولدي محتاج فرص يشعر من خلالها أنه ذو قيمة لدى والديه وأسرته. أنا ما أقدر أتحكم في عيال الناس والجدان والخوال، ليش؟ أقدر أشتغل على الأم والأبو لأنه هم اللي كلموني، خوال عمان ما كلموا. لكن أن من خلالك تقدرين تقولين لهم، أنت لما تمدحين قدامهم هم يستمعون على أوجيههم شوي، ما يتجرؤون على ولدك. أبي الناس ما تتجرأ على ولدك لما يشوفون أنك أنت حطت لقيمة، إن لم يقيموه ويثمنوه من أنك أنت حطت لقيمة على الأقل ما يؤذونه. هذا اللي نبغاه، وهذا حق كل طفل على والده. سمي. طيب كيف يعني لما مثلا أمي أو أختي يعني تيجي تتكلم معها للسوق، ما أدري كيف أرد على لاحظي يعني أخافني. لاحظي إن لهم 10 سنين يتكلمون بهالأسلوب وأنا كنت ساكتة وأتفرج وساكتة. لو كنت من الأصل أنا أكلمهم، لكن أكلمهم مو جنبه، يعني مثلا إذا صرت بعدين أراسلهم أقول لهم ترى أسلوبكم ما عجبني مع ولدي. طيب أعطيني موقف، أعطيني موقف صار وأنت موجودة علشان أعلمك كيف تتدخلين من غير ما تعقين بمت. أعطيني موقف. مثلا صار موقف ان اختي سوت لها كوكيز حطتها في الميكرويف، فبعدين شافت الميكرويف ناقص من الكوكيز، فجات لولدي قالت لي ليش تاخذ؟ قال انا ما اخذ. قالت لي الا انت اللي اخذت. وظلت اخذ اخذ ما اخذ. بعدين قالت لي ليش تكذب، انت كذاب وانت اخذت منه. وهو تغيرت ملامح وجهها. فقلت لها انا طيب يمكن مو هو. فقالت لا أهو ما في أحد دخل إلا أهو. فبعدين لما أنا رحت للبيت كلمتها قلت لها يعني سوبش معه ما عجبني، طيب يمكن ما هو. قامت تقول أنت كلا تدافعين أنا ولدش وأنت كلا تعلمين. وبدافع عن ولدي وبدافع عن ولدي. نعم إليك الآتي، تقول تعلمين أنه يكذب. لا أنا ما علمتي تكذب، أنا ما عجبني أسلوبك أنت معاه، ومن حقي أني أوقف في صف عشان أوجه للصح. إن كان أخذ فهو لما أنكر فهو خوف منك، ليس لأنه كذاب، لأنه خائف منك، خائف من عقابك. وفي الأخير أصلا ما فرق، لأنك أصلا أنت أسأتي لولدي وقلتي أنت كذاب، وأنا ما أسمح لأي أحد يقول كذاب. هو كان خائف لذلك أنكر. وعلى فكرة اللي ما يبي الوليد الطفل المساكين الضعيف يلمس بسكوت يوزيه الله عافيه. هل هي قبل أن تدخل هذا البسكوت في الميكروويف قالت لحد أن يلمسه؟ لا. اوكي نمبر 1 ما اعطيتي اي انذار ولا توجيهات، ما اعطيتي. ضعيف مساكين شاف الحلاوه قد قدامه وشو ما ياكله. انا ما اقدر اني اتوقع انه من علم الغيب يعرف ان هذا ممنوع. انا ما قلت انه ممنوع، ليش احاسبه؟ هذا اولا. ثانيا لما اخذ هو ما كان عارف اولا، فلما جيتي انت يا الخاله واكتشفتي انه ماخوذ، انت اسلوبك غلط انك تستجوبينه كانه مجرم. فانا هنا انا فاطمه ابدخل اقول لحظه يا فلانه ترك ما قلتي لحد ياخذ. انا لازم اصوب نظرتها هي، لانها قاعده تغلط على ولدي. هي مهدت لطفلي ان يخطئ ثم لامته. احنا ما يجب ان نسوي هذا الشيء. كيف نمهد لهم يغلطون واذا طبوا في الحفره يا انت ويا انت يا كذاب يا كذاب. يا سلام، انت اللي حاطه الميكروويف البسكوت في الميكروويف ولا قلتي لحد يلمسه. فلما طفل بطبيعته مغري بالنسبه للبسكوت واخذ له وحده، جيت احاسب من اللي باكل؟ حرام. وهو خوفا انكر. القصه هذه كلها من اولها لاخرها ولدي بريء، ولدي غير مخطئ، وكونه انكر لانه خائف. ويا ليت السلام اخرتها يا كذاب. فأنت كموقفك كأم لما بدأت تغلط على ولدي لحظة يا فلانة ترى ما قلت لحد يأكله، وهو ما كان داري. شوفي دافعي عن ولدك قولي ما كان داري أنه ممنوع الأكل، ما كان داري. هو فعلا ولدي ما كان داري، ما كذبت أنا. والمرة الجاية إذا ما بغيتي أحد يأكله يا ارفعي يا علمي. لو كان داري ولدي إنه ممنوع ما كان بيلمسه. شفتي كيف أنت تحسنين الظن في ولدك؟ هو قاعد يسمعك وأنت تحسنين الظن. ترى هذا كله لأثر، أولا أثرتيه، ثانيا حيكون جدا حريص المرة القادمة أن ينتبه لأنك أنت دافعتي عنه وأحققتي الحق. بصراحة وقفتي موقف حق. أما قاعد يتفرج خالته تغلط عليه وأنا ساكتة، نو واي. طيب لما يصير الموقف مع جدته، أعطيني يعني في المرات، يعني مرات جدته دائما تقول له لا تلعب بالكرة داخل البيت. أوكي. فصار خلاص ما يلعب. مرة كذا طلع في التهوية وجلس يلعب بالكرة، مرت بنت خالة وصابتها الكرة قامت تصيح، فقامت تصوت على ولدي لا تجيبها، وإذا جبتها بضربك وخليك تصيح. أنا سكت، يعني شنو أقول، شنو أرد عليها؟ طيب مع أنها هي اللي لحظة. قالت لي بس تلعب، العب في التهوية. أوكي، قالت لي العب في الوين؟ يلعب في الحوش. في الحوش، تمام. إذا أيوة. يا هشام ممنوع يلعب في البيت، العب في الحوش. ولدي راح ولعب في الحوش فعلا، ولما طقت الكورة بنت خالة طقتها في الحوش. طيب ولدي غلط، معليش، اللي بيلعب كورة عادة، شوفي، ما لم يكن متعمد فهو غير غلطان، إلا عاد كان متعمد إنه يشوت رأسها، هذا شيء ثاني. أنا رديت قلت لها، قلت لها يعني هو يلعب وهي اللي مرت وضربته، فرجعت ثاني قامت تقول مرة ثانية بخليه يصيح وبصيح. لا يا ماما، فأنا الله يجزاه الجنة، الله يجزاه الجنة يا أمي، الله يعطي خلي سلنا، ترى ما غلط، هو طلع الحوش زي ما أمرتي وزي ما وجهتي، هو مرت هو ما كان منتبه، ترى ما تعمد يعورها، ما قصد. إذا فعلا يا فاطمة هو فعلا ما كان قاصد، دافعي عنه إذا هو مظلوم، إذا هو مظلوم دافعي عنه، إذا هو غلطان وجهيه، أروح لأقول أسأله، أنت شدت الكرة على خالتك، على ولد بنت خالتك، ليش؟ اسأليه. إذا كان ما هو ممكن أنه يقول ما كنت منتبه، ما كنت داري، أحتاجك تنتبه وتدري لأنك عورتها. كيف نقدر نصلح المشكلة يا هشام؟ اسألي كيف نقدر نصلح المشكلة، أخليه يعرف أنه مسؤول عن تصرفاته. يعني هو عمره 10 سنين، أقدر أسأل ليش؟ اللي أصغر من 10 سنين ما رح أسألهم، مو ب6 سنين، 5 سنين، 4 سنين أسأل ليش ضربت أختك، لا، بس 10 سنين أنا بعرف أنت ضربتها، أنا ما أسمح بهذا الشيء. هو بيقول أنا ما كنت قاصد، أوكي، كيف نصلح المشكلة الآن؟ فيعرف أنه لما يخطأ علي أنا حدافع عنك، بس لما تخطأ أنت تحمل مسؤولية خطأك، أنا ما أسمح أنك تشوت الكرة وتعور الناس، غير أن يكون غلطان وما درى. وهو لما انضربها جلس يضحك، فأنا لما رحت كلمتها ليش، قاعد يقول إيه مرت وضربتها الكرة، وأنا ما كنت قاصد لكن قاعد تضحك لأن الموقف يضحك. لو أنا شت الكرة وطقتك وعورتك يا هشام، هل لي أن أضحك؟ وش مشاعرك لو ضحكت وأنت قاعد تتعور؟ لو أنا نلعب أدوار معاه ونقول لو أنا شدت الكورة وعورتك وأنت قاعد تبكي من الألم وأنا ضحكت، وش مشاعرك؟ نسألها بهذا النبرة بهذه الطريقة، وش مشاعرك؟ نبي نبدل الأدوار، نبي نحس، نبي نزرع في حبة تعاطف مع الآخرين. ترى بقول لك شيء، عالميا كثير ناس إذا شافوا أحد يتعور ولا يتألم، تشوفينا إذا زلق، إذا طاح، إذا تعكرف، نضحك، صح ولا لا؟ هذا لما ناظر لي شاشة، قاعد ناظر لي شاشة ومقطع ممكن أضحك، لكن شخص قدامي طاح وأضحك مش لطيف، أبدا مش لطيف. ولو إنه متألم لها وراكض لها وأنا آسف بسم الله عليه، ترى كان ما جاه اللي جاه، بس هو ما سوى شيء، قاعد واقف هو الكورة وقاعد يضحك عليها، عشان كذا شكله مذنب. حكاية أني ما دريت، ولما ما ندري إيش مفروض نسوي؟ اسأليه، أنت ما تقول أنك ما دريت، وش مفروض تسوي لما أنت أخطأت وشت الكورة وأنت ما تدري؟ وش مفروض تسوي؟ أبيه يعرف أن المفروض أنه يروح لها ويتأكد أنها طيبة ويعتذر منها، مو بيضحك واقف لي يضحك. فهمت يا قصتي؟ يعني بعض أبيه يعرف أن تصرفاته تراها تقرأ بطريقة خاطئة، بس هو اللي جابها لنفسه، هو اللي جابها لنفسه. فزي ما أنت شايفة كثير من المواقف اللي ولادي محطوط فيها، تراها ولادي ضحية بصراحة، حاطين في راسهم أنه هو سيء وما يتحملون منه ولا شيء. يعني ممكن شسين من الناس، من عيال خالته أو بنات خالته، لو سووا نفس الحركات اللي هو يسويها يا ملحة يا زينها، بس لأنه ولادي ما يتحملوا منه شيء، أتوقع والله أعلم. صحيح. صحيح ما يصير ما يتقبل منا أي شيء. شفتي؟ وحتى في البيت يا دكتورة، حتى في البيت صاير خلاص من كثر الضغط إحنا يعني صراحة أنا أبو صرنا ما نتحمله، يعني من يسوي أي شيء إحنا نتعاكنا، يعني صرنا ما نتحمله. طيب أعطيني مثال على شيء في البيت، أعطيتيني أمثلة في الحمولة، أعطيني الحين في البيت تصرفات زي إيش؟ يعني شيء في البيت مثلا، يعني مرات كثيرة مثلا خلاص أقول له لما تجلس من النوم لا تدخل غرفتنا، لأن أنا أحط الأجهزة كلها في الغرفة، لأني لما يجي نوم أشيل الجوال من عنده والأكسبوكس وكل الأجهزة أحطها في الغرفة، فأقول له إذا جلست من النوم لا تجي تشيلها إلا إذا أنا جلست. فهو دايم يجي يدخل الغرفة ياخذ الأجهزة ويطلع، فأقول له يعني لا تصرف منه لا تشيلهم، لكن ما في. سؤالي لك هو، طيب سؤالي لك هو كيف؟ أولا ما بين قومته هو وقومتك أنت كم ساعة؟ يعني مرات نص ساعة. أوه لا مو كثير، يقدر يعني يصبر يقدر يصبر. وسؤالي لك هو، هل هو مدمن أجهزة؟ نوعا ما. أوكي يعني كم ساعة في اليوم يستخدم الأجهزة؟ يعني الجوال عرضه وسيادة متى ما بقى يستخدمه. الأكس بوكس أعطيه ساعتين في اليوم، ساعة الظهر وساعة في الليل، ومرات ساعتين متواصلة، مرات توصل إلى 3 ساعات. أوكي عندنا أكس بوكس 3 ساعات في اليوم، الجوال 24 ساعة في يده صح؟ أي يعني وقت النوم بس أشيله من عنده، ووقت المنصة إذا وقت المنصة إن ووقت المنصة جهاز برضو. إذن ولدي مدمن. نعم. لذلك المدمن لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، هو غير قادر لأنه مدمن، وبالتالي إذا أنا ما أبغاه يسوي الشيء أنا برفع الشيء عنه لأنه غير قادر على التحكم بذاته لأنه مدمن. فهمتي قصدي؟ فبما أن أنا ماني قادر أتحكم في تصرفاته لأنه هو ما هو قادر يتحكم في تصرفاته، حطيها في دالوب وقفلي عليها، حطيها في مكان وقفلي عليها. طيب أنا أول ما أعطى أبوه الجوال أنا كنت حق أبوه خلنا نخصص له وقت للجوال، فأبوه رفض قال الجوال ملكه وتصرف فيه مثل ما يبي. فأنا أبي شنو التصرف الصحيح اللي أنا أتعامل معه بالنسبة للأجهزة سواء كان جوال أو أكس بوكس أو تلفزيون. طيب الحين ولدك مدمن، وش التصرف الصح؟ كيف؟ ولدك الآن مدمن، أنا قاعد أقول لك ولدك الآن مدمن، عنده الأكس بوكس 3 ساعات في اليوم، جوال طول اليوم، ولدك مدمن. فأنت برأيك ما هي عدد الساعات المناسبة لهذا الطفل؟ ما هي عدد الساعات المناسبة لسنه؟ ما أدري، يمكن 4 ساعات. لا ما مفروض تتعدى الساعتين لكل الأجهزة اللي ببيتكم داخل فيها التلفزيون بعد. إذن أولا كلامك أنت اللي قلتيه للأبو هو الصح، أنت فكرتك كانت صح، لما كنا بندخل الجوال في حياته كان مفروض أنه يكون مقنن الوقت، الحين هو مدمن. ما أقدر أقول لك خلاص فات الأوان ولدكم مدمن، أقدر أقول لكم ولدكم مدمن، خلونا نعمل خطة علاج الإدمان من خلال التدرج في سحب الأجهزة. إحنا ما راح نحرم 100%، إحنا راح يوميا نقلل نقلل نقلل أبو نص ساعة نص ساعة نص ساعة كل يوم عشان نقدر ننسحب شوي شوي. وطفلنا لأنه 10 سنوات هو قادر أنه يدخل معنا في الخطة ويقرر معنا كم وش الساعات اللي بيصير الجوال في يده ومن متى لمتى ومتى يسلمها لنا. أيضا سؤال، كم ساعينا بالليل؟ أنا خايفة من الإجابة بس بسأل، كم الساعة ينام بالليل؟ صوت مو واضح دكتور. كم الساعة موعد نومه في الليل؟ إيه موعد نومه في الليل أنا عادة خاصة الساعة 11 أقول لهم يلا موعد النوم نجهز للنوم، لكن الصراحة دكتورة يظل إلى الساعة 1 مرات، يعني خلاص يجهز النوم ويدخل أقرأ لهم قصة لكن يظل داخل طالع، يعني مزعج بشكل غير طبيعي وقت النوم، لدرجة أن مرات خاص أبوه يصرخ عليه ويقول له عاقبك إذا طلعت من القصة. إيه بس إحنا قاعدين نعالج الأمر بطريقة غير تربوية، لما طفلي يطلع أبرجع بيطلع أرجع يطلع أرجع يطلع أرجع يطلع أرجع، بس ما هاوش ولا زعق، لا رجع. لاحظي اللي هو ليش يطلع؟ لأنه أكاد أجزم وأقسم وأحلف أنه ولدي في العشر سنوات من عمره هذه سبق كثيرا وأن خرج وبقي خارج الغرفة. صح؟ ساعة، نص ساعة، ساعتين، حصل. صح؟ صح؟ هو يعني ما أخلي يعني دكتورة خلاص مجرد ما يطلع يعني مرات صحيح مثلا يطلع يتكلم أتكلم معه. ليش أتكلم معه؟ ورجع. ليش؟ كم تقعدين تتكلمين؟ يعني لحظة، كم تقعدين تتكلمين معه؟ يعني 10 دقائق، لا أقل، 5 دقائق كذا يقعد يتكلم يقول سالفة فأتكلم معه وقل يلا خلاص يلا أروح. إذن هو يطلع يأخذ سالفة 5 دقائق ويرجع، بعدين يطلع لك عقب نص ساعة يأخذ سالفة بخمس دقائق ويرجع، بعدين يطلع عقب نص ساعة يأخذ سالفة بخمس دقائق. ليش أنت إذن هو يخرج كي يسولف معك 5 دقائق، من اللي قاعد تسولف معه 5 دقائق؟ من اللي أعطاه هذا التغذية؟ أنت بطلي ويبطل أيضا هذا الحين، لكن 10 سنوات ولدي أكاد أجزم أنه كان يطلع ويقعد برا، أنا متأكدة. لذا أنا ما أقدر أقول أنه ولدي مزعج، أنا من تسبب أن يكون سلوك طفلي كذا. أولا ولدي نومه غير صحي، متأخر جدا، لازم ينام بدري، ما يتعدى 9 ويجلس بدري يا دكتورة. أوكي، يعني نومه مو صحي، ساعة واحدة ما تتكلم ساعة 10 يجلس، يعني ما أخذ 10 ساعات، هو يحتاج 10 ساعات، ما هو قاعد ياخذها. أي طفل يبعد قلبي ما ياخذ حقه من النوم، تعرفين شو اللي يصير له؟ منفعل ومضطرب نموه، هرمونات النمو تفرز في نوم الليل، ونحن من حرمناه من نوم الليل. شوفي، هو مفروض أنه في فراشه من 8-9، ما دخل فراشه إلا واحدة، 4 ساعات من الهرمونات محروم منها، 4 ساعات، لذا نراه متنرفز عصبي انفعالي. حاولي تحطين سمي بالنسبة للنوم، خروج النوم احنا نرجع بدون كلام، نرجع بدون كلام، نرجع بدون كلام، ولا يقعد برا ولا دقيقة، لا يكسب ابدا، ما منها فايدة. اعاقب على عيش؟ مفروض اعاقب نفسي، انا اللي عودته يطلع، ما اعاقبه هو. هو تعلم مني إن لو طلع فاز ب10 دقائق زيادة، كل ما طلع بعطيك سواليف، كل ما طلع بعطيك سواليف، أنا الغلطانة مو بهو، فهمتي قصدي؟ أنا اللي عودته يبعدي. ادرسي يا فاطمة إيش قد إحنا عودناه على أمور غلط، راح تلقين إن أنا اللي لما تغير يتغير ولدي. الحين في حاجة مرة مهمة عشان بس أقدر أفيدك في ختم هذه المشكلة، إليك الآتي، مهم جدا، أحتاج فاطمة تخصص لولدي، في أصوات قاعدة تدخل علينا، أحتاج فاطمة تخصص لولدي كل يوم ما يقارب ربع ساعة بس خاصة فيه، تسولفين، تضحكين، تنكتين، تورينا مقاطع، تعلقون عليها، سواليف سواليف سواليف سواليف، بس مهمة، عامليها زي الفرض اليومي، لا تنازل عنها. إذا أبوه مو بماخذة كيفه، أنت لا مو على كيفك، أنت التزمي بها، لأنك أم مهتمة ولا كلمتي إلا أنك تبين تغيرين في ولدك شيء. هذه الربع ساعة للنص ساعة من الوقت الخاص بينك وبين ولدك، والله حتغير بإذن الله علاقتك به. إذا صارت علاقتكم إيجابية هو بيتغير سلوكه. حاليا ولدنا ما هو حاسب قيمته، أحتاج يحس بقيمته، ما راح يحس بقيمته إلا لما أنت تسلطين الضوء على محاسنه. تسليط الضوء على المحاسن يتطلب أني أنا أحط مكبرات هذه كبرى على عيوني، وطلع المحاسن واقول بسم الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله، سويت وفعلت، يا حبي لك لما تلعب مع اختك كذا، يا حظها فيك، من هالحكيم من هالكلام عشان يكرر الحاجه الكويسه. اوكي، شكرا لك فاطمه، يعطيك العافيه حبيبتي. يعني هو مثلا لما اقول له مثلا بفتح الجهاز او شيء دايما يتنفر، يقول يعني هذه الحياه ممله. اكزاكتلي exactly. لاحظي، لا ليش تعاقبين؟ احنا بنبطل عقاب، العقاب ما له مكان في حياتنا، احنا نبي بس نرتب وننظم حياتنا. اصلا احنا بنقعد معاه ونكتب الجدول حق الاستخدام، اذا هو اخطا وجهيه بس لا تعاقبيه، لان لاحظي كثير من العقاب اللي انتم قاعد تسوونه انتم المخطئين. على ايش عاقبه؟ انا اللي غلطانه، انا اللي ما عرفت اوجهه. احنا نعاقب لان ما عندنا مهارات التوجيه. وجهي طفلك للي تبينه يسوي، اذا هو دف اخته لانه هو يبي يقعد اول على الكنبه، الان اختك جالسه، ممكن انت بكره دورك تجلس، خليك واضحة، وضحي له وش اللي مفروض يسويه، مو بنعاقبه لأنه ما سوى الصح، لأن أنا مخليته يخطئ 10 سنين ما أقدر أعاقبه لأنه ما يعلم الغيب. فهمتي قصدي؟ علميه بالضبط وش اللي تبون يسويه بدون عقب، تمام؟ وسحسنوا العلاقة، الربع ساعة لنص ساعة من الوقت الخاص مع أولادي لا تنازلين عنه، ترى حتغير حياتك، خذيها مني. أوكي؟ يسعدك، شكرا لك فاطمة. طيب عندنا نوف، السلام عليكم، أتمنى من الدكتورة قراءة مشكلتي بالحلقة، طفلي ياسر، والله طولنا في المسألة الأولى فبحاول أني أختصر في هذه. طفلي ياسر شو أتم 4 سنوات، مشكلته مو اجتماعي كثير. عادي أبو 4 سنوات ما يصير اجتماعي كثير، هذه خصائص النمو يا جماعة، اقروا في خصائص النمو عشان ما تظنون أن عيالكم فيهم مشكلة وهم ما فيهم مشكلة. طيب عنده صديق واحد يصير ولد أختي، وعلى فكرة ترى كورونا والحظر اللي صار لنا والاعتزال الاجتماعي رجع عدادات وعيالنا سنة قورة، فأي أحد كان غير اجتماعي عز الله قاعد غير اجتماعي، ما كان في مجال انه يطلع يخالط اي احد عشان يصير اجتماعي. عنده صديق واحد يصير ولد اختي بنفس العمر، دائما يشوفه مثال يحتذى به، ما يشوف اخطائه واوقات يحاول يقلده، بالاضافه انه يقدر يستغله علشان يرضى عليه ويلعب معاه كثير، اوقات يكسر خاطري ويسمع كلام يضايق من ولد اختي، مثلا انه ما بيلعب معك طفشتني. طيب انا ما الوم هنا الضحية اللي هو ولدي، ألوم ولد الناس اللي ما يحسن التعامل مع ولدي، فهنا المشكلة مي في ولدي، ولدي عمره 4 سنين ما يقدر إنه يعرف يرد صح ولا يقول له ما أسمح لك عيب عليك ارتقي، ما يقدر، هو ميت متشفق على هالولد اللي قده واللي صاير صاحب له وما عنده غيره، لما بنروح الروضة إلى الآن فهو ما عنده لذا الولد بصاحبه وبيرضابه على زينة على شينة على سوء معاملته، أنا قابل لأني أنا محتاج أصحاب. فالضحية ولدي، ما ألومه، أنا اللي ما انتقيت مني صادق، أنا يا الأم أنا يا الأب أنا اللي أجيب له من أرضيه، أنا اللي أجيبه واحد خلوق يعرف يحترم ولدي، مو بجيب له واحد يسيء معاملته وأقول ورا ولدي كذا، تمام؟ صرت أتدخل وأحاول أشرح لولدي أنه اللي ما يبي يلعب معك لا تلعب معه. طيب أنتم اللي جايبين أهله، فأنتم انتقوا من يحترم ابنكم، لا يلعب معه، وممكن تحصل أصدقاء كثير، وين منه وين أصدقاء ما فيه، وين يجيبهم منه، أنتم اللي تحصلون له أصدقاء كثير، أنتم اللي تنتقون الأماكن والناس اللي تزورونهم. هو ولد عمره 4 سنين ما يقدر يركب السيارة ويروح للي يبي، ما يعرف، وما هو برايح للروضة ولا هو برايح المركز ضيافة. لو أنا أسجله إيه بيحصل أصحاب في هذه الظروف الصحية الغريبة اللي يمر بها العالم، الله يرفع البلاء عن العالمين، أنا ما أقدر أقولك سجليه، ليس لي من هذا المنبر أن أقول لكم سجلوا عيالكم لأن فيها مخاطرة صحية، لكن لو أن الدنيا غير كان قلتكم سجلي ولدك حتشوفي السعادة. طيب لا تلعب معهم، لا لا لا لا لا لا. يكثرون فيه الأطفال مثل حدايق عشان يتعرف على الأطفال، ويحصل أنه في أطفال يبون يلعبون معه لكن هو يصير صامت ويتحاشى يلعب معهم. إليكم الآتي، ما في صداقات في الحدايق يا جماعة الخير، الحدائق ما فيها صداقات، الحدائق فيها ناس ألعب معهم مرة واحدة لساعتين في الحياة ولا عد أني شايفهم، وين الصداقة معه؟ ما أقدر أكون صداقات، وطبيعي ما أعرفهم بستحي وببعد، ما أعرفهم أنا أستحي، أنا ألعب مع الناس اللي أعرفهم، ذولي متول أول مرة أشوفه وين بدخل معهم فيه. يا ناس قدروا قدروا الموقف، هذه مهي بصداقة، صحيح إن المطفال قده ما عمره شافهم كيف يدخل فيهم، هو ينتظرهم ينادونه ويمكن ما ينادونه. عشان يتعرف على الأطفال ويحصل أنه في أطفال يبون يلعبون معه لكن هو يصير صامت ويتحاشى، وعرفنا ليش هو صامت ويتحاشى لأنه ما يعرفهم يلعب معهم ولا يبدي أي ردة فعل، بالإضافة أنه كثير يخاف من الصوت المرتفع، أنا خاف من الصوت المرتفع، وأي طفل يكون عدواني كلنا نخاف من الأطفال العدوانيين طبيعي، وكمان ما يعرف يلعب لحاله لازم أنا وأبوه نلعب معه، هذه شوي بوقف عندها. عادة الطفل الوحداني هو طفل إما أنه يلعب بالحالة أو أنه يلعبون هذا معه. إذا الأهل عودوا أطفالهم أنه دائما دائما دائما يلعبون معه، هو بيتعود أنه دائما دائما دائما يلعبون معه، وبالتالي ما يعرف يلعب بالحالة. لكن أنا أستطيع أن أقول أنا بلعب معك نص ساعة، يلا نلعب، لا لا لا لا لا لا، يلا بابا أنا خلصت نص ساعة بقوم الحين عشان أشوف شغلي، وأعود أن ألعب معه شوي لكن بقوم عنه كثير، ألعب معه شوي وأقوم عنه كثير، وأحدد الوقت. أحدد الوقت. افرضي أنه مثلا أنت عودتي أنك تلعبين مع نص ساعة بس، يقول كمان لعبة أوكي، وبعدين عقب ما تحاولين تقومين يقولون كمان لعبة أوكي، وكل ما حاولت تقومين تعطينا كمان لعبة، وكل ما حاولت تقومين تعطينا كمان لعبة. إذن هو تعود أنه صحيح أمي قالت لي نص ساعة بس أنا قدرت أطلع منها ساعة ونص لعب. إذن أنت هو تعود أن كلمتك تنزل الأرض كثيرا، لا أعطيها أي اعتبار ولا أعطيها بال، أنا أقدر أطلع من أمي وقت لعب كثير، وطبعا لأني طفل وحداني وكاسر خاطرهم، كل ما أقولهم ما في أحد يلعب معي أكسر خاطرهم يجون يلعبون معي زود. إذن نحن من مكن له من ذلك؟ إحنا اللي عودناه أنه ما يلعب إلا معنا، إحنا اللي عودناه، هو ما انولد كذا. خلونا نركز على الحكاية، إحنا اللي عودناه. إذن إيش أقول له؟ أنا بلعب معك نص ساعة الآن، يلا نلعب كرة في الحوش، نلعب فعلا كرة في الحوش، ولما يخلص الوقت اللي أنا حددته واللي يناسب وقتي خلاص. مرة شكرا يا محمد حبيبي إنك لعبت معي، أنا مضطر الحين أدخل عشان أخلص شغلي، أو أو أو أو أو. طبعا بيطلب منك زيادة وقت إذا أنت وقتك أصلا يسمح، فهذا شيء راجع لك. لكن ثقي إنه كل ما طلب زيادة وعطيتي زيادة فلا تشكين، أنت عودتي إنه كل ما طلب وقت زيادة أنا بعطيه. فهمتوا قصدي؟ نحن من يبرمج أطفالنا على هذه الأمور، وبعدين نشتكي إنه ما يشبع لعب، يلعب معنا كثير، يبينا نلعب ماجد، إحنا اللي سمحنا له بكذا، إحنا اللي برمجناه وعودناه إنه دائما نلعب معه، فالغلطان في هذا الأمر إحنا اللي عودناه مش هو اللي يطلب، وما في أي طفل يعاف إنه هل يلعبون معه مدام إنهم معطينا هالشيء، أوكي؟ بس تربويا بقولكم شيء. ترى مو بغلط كأب وكأم كأن نحدد أوقات اللعب معهم، ترى غير صحيح أن الأم المحبة والأب المحب 24 ساعة يلعبوا مع عيالهم، غير صحيح، بل خطأ، أكبر خطأ، لأن ما تعطون طفل مجال أنه يلعب نفسه، أنه يكون له وقته لنفسه، أنه يستقل عنكم. طيب لا لا لا لا لا لا لا لحظة ممكن نرجع، أوكي. مثل حدايق مع يقول كان يصير صامت حلو بضام انه كثير، اوكي لحاله انا وابوه لازم نلعب معه. بالنهايه كيف اقوى الشخصيه الطفلي واخليه اجتماعي؟ الظاهر شرحناها ان الطفلي اصلا ما في بلاء، ما عنده مشكله، هو بس محتاج الصحبه الجيده اللي تحترمه، زي ما طفلكم خلوق جيبوا له ولد خلوق. فهمتي قصدي؟ انتقوا له صحبته، لأنه هو ما يعرف، ما يقدر يركب السيارة ويروح يدور أصحاب، وما في روضة. أرجع أقول الحل السحري لهذه الحالة، لو ما كان في كورونا بقول روضة مرة نايس حتشوفوا نتائج، لكن ما أجيب له ولد يسيء له وأقول ورا ولدي ضعيف، ولدي مو ضعيف، هذاك الولد هو قليل الأدب. هذا الشيء من ناحية عيال الحدائق، إحنا قلنا لهم ترى مي بصحبة، الصحبة هي العلاقة المستديمة المتكررة. عيال الحدائق وين يشوفهم معه؟ هي مرة في العمر. فإن تقول أصحاب، شوفي أنت من عيال أصحابك اللي أنت ترضين خلقه، كونوا علاقات، كونوا صداقة، خلوا بينكم زيارات إن شاء الله في البيوت إن شاء الله برا، بس شخص أنت ترضين خلقه، ويعطيكم العافية. طيب أبي استشيرك في موضوع يخص هذه مصالحة. وليدي عمره 5 سنين و7 شهور، الحين أنا مسجلت في روضة في مركز خاص والدوام حضوري، والترم الأول تعبني أول شهر مثل أي طفل عادي، بعدها انطلق وكان مرة مبسوط ونشجعه ونكافئه إذا أتقن، لكن الترم الثاني من يوم بدأ دوام الولد أول يومين وبعده مزاجه يتعكر، إذا جينا ننام يقول ما عاد أبغى المدرسة أعطيني إجازة، وإلى اليوم نفس الموال، هل أطنشه؟ الحين لنا تقريبا ترى 7 أسابيع على بداية الترم الثاني، so too long، هل أطنشه وخليه يداوم غصبا عليه ولا أسحبه من المركز؟ وهو من النوع اللي يهم يقول الدروس صعبة، لأن مهم لهذا الترم شيء يكون كلمات، يشبكون كلمات، وتخيلي كل صباح يألم بطنه إلين الله يكرمك يروح للحمام، فخايفة أنا وبو أنه نزيده أو يجيه ردة فعل، فإيش الحل السليم؟ لازم طبعا كل يوم في الليل قبل ينوم يبكي لأنه ما يبي يداوم، في الصباح إذا خاصمته يسكت لكن ماسك العبرة وفيه مثل الخوف. أوكي، هذه حتكون آخر استشارة عندنا إليكم الآتي. أنا ما أدري، هذه من الاستشارات اللي من جد من جد من جد تمنيت إن الأم مكلمتني، لأن الأسئلة كثيرة. خلونا نشوف فرضا فرضا فرضا لو كان الروضة أو المركز اللي هو يروح للسيء فرفض ولدي له في مكانه، إن كان طريقة التدريس خطأ فرفض ولدي في مكانه. فحكاية إن الطفل رافض هذا المكان هي من أهم الأسئلة، وما إحنا قادرين نجاوب ولا نعرف لأن الأم هي معنا. فخلينا نمشي بالفرضيات، إن كان المكان سيء فرفض في مكانه، وبالتالي أنا اللي مفروض أني أنتقي مكان أفضل. لكن أفرضوا أن المكان جيد بس هو ما هو حاب الأنشطة، بالتالي أنا غير ما مو بلازم أجبره أنه يحل الواجبات لأنها روضة مركز دتونا، ما بعد وصلنا لي مرحلة الحل الإجباري للواجبات اللي هو الابتدائي. لكن أنت شوفي تقولين 7 أسابيع اللي هو الترم الثاني هو يبكي ويبكي ويبكي ويتمنع يتمنع يتمنع، أنت سألتيني وش نسوي، نخليه ولا نجبره؟ أنا ما يهمني وش سوون، أنا يهمني وش سويتوا. إحنا لنا 7 أسابيع الآن، وش اللي كنتوا تسوونه؟ هذا هو مربط الفرس. إليكم الآتي، إن كنتم في 7 أسابيع الماضية تخلون أحيانا، تتوددون لأحيانا، تعطون مكافآت أحيانا، فأنتم على فكرة باعتبار أن الروضة جيدة فأنتم السبب في تمنعه، لأنه هو كسبان أنه يسوي الموال، ما بين الروضة ما بين المدرسة ما بين روح، يجي فجأة هدايا ومكافآت، ترى رحت أعطيك هدايا، ترى رحت أعطيك أوديك بقالة، ترى رحت أوديك محل. إذن هو مستفيد وذكي جدا، كلما تمنعت كلما جتني مكافآت، ذكي. فأنا السبب، أنا الأم والأبو، أنا السبب أني أنا خليته يتمنع لأني أنا علمت أنه كلما تمنعت كلما كسبت. هذا الشيء. الشيء الآخر، أفضل أنه ما في حياتكم مكافآت، ما دخلتوها في تربيتكم، لكن يكفي أنه كل صبح يلا حبيبي يلا بابا أصحابي كنت أضرونك والله بتستانس نص ساعة موال، برضو مستفيد إن ماما معطتني وجه، وأنا ما تعطيني وجه إلا إذا قلت لا ما بي لا ما بي، فما تناظرني وطالعني تقول يلا حبيبي يلا يا بابا خمو لمو يلا حبيبي يلا يا بابا بتستانس، إذن أنا برضو مستفيد. لما تعطوني مكافآت أنا مستفيد ماديا، ولما تعطوني وجه أنا مستفيد من ناحية الانتباه. كذا ولا كذا؟ أنا يا الأم أنا يا الأب المتسبب في هذا السلوك، مفروض. إذا وارجع أكدها كررها، كانت كررت الحين 4 مرات بكرر الخامسة، إذا ضمننا أن البيئة جيدة وآمنة ومنهجهم كويس، فأنا ممكن ما أعطي في الصباح أي انتباه ولا اهتمام لهذا الموال الصباحي، وأتعامل كأنه ما هو قاعد يقول ما بيروح ما بيروح ما بيروح، وأتجاهل هذا الشيء وأقومه ولبسه بدون كلام بدون عقاب بدون انفعال، بس ألبسه. وإذا هدأ أسأله تبي حط لك اليوم تفاح ولا برتقال في اللانش بوكس مثلا، اسألي أسئلة خارج المحور اللي هو قاعد يدور فيه، ولا تتكلمون عن تمنع أبدا إطلاقا، ولادي ما يحب المدرسة لا يسمعكم تقولونها، ولادي معذبني ولادي متعبني، أنت ليش ما تحب المدرسة والله المدرسة زي، خلاص تعاملوا مع الأمر كأنه ما في مشكلة أصلا ولا شيء، إذا ضمنتم أن الروضة جيدة. أما في حالة أن الروضة غير جيدة معلش إحنا اللي مودينا الروضة غير جيدة، وبالتالي اختيارنا ما كان موفق، نستطيع أن نعيد التفكير ونختار بيئة أفضل تقدم برامج مناسبة لخصائص النمو وما تهلك ولادي ولا تعذبه ولا تكرهب عمره. يعطيكم العافية، انتهت حلقة اليوم، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع الجاي، الله يقرع عيونكم ذرياتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.